القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء وأولى حلقات راديو سكوب. راديو سكوب هو شاشة إذاعية هنشوف من خلالها جمال السينما من خلال الأعمال السينمائية المميزة وصناع السينما من كتاب ومخرجين وممثلين وفنانين في كل تفاصيل صناعة السينما. وفي البداية هنركز على ملح السينما، فنانين قدموا أدوار مميزة ما تتنسيش حتى لو لم يكونوا من نجوم الصفوف الأولى، إلا إنهم أدوا أدوار مميزة جعلت أسمائهم ما تتنسيش. وهنبدأ مع فنان مصري معروف والحقيقة أدواره مميزة وجميلة جدا، وهو الفنان معقول يا عبدالله اللي كنت هتعمله ده؟ ما هو لما نادر هيرجع نصر هيعرف ان الخبر ده غلط. وافرض عايز تبعت له رساله بالتليفون تقول له الحق ابوك وامك ماتوا عشان تجيبه على ملا وشه. اصل وحشني طول ما هو قدامي ما نستيقه، وبصراحه ده غير منه، بس بحبه مش قادر اعيش من غير غبائه. انت متاكد ان انت ابن خالة ونيس؟ ايه الظاهر ان هو ابن اخت نانا. انت عارف انا لو قعدت اتكلم معاك كتير خايف يجي عليا يوم ونيس يخش عليا لاني بقول له هي مين حكانا اكبر. راديو سكوب. عبد الله مشرف اسمه بالكامل عبد الله محمد عبد الله، ولد يوم 15 فبراير عام 1942، حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968، ثم عين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها عفاريت من ورق والناس الطيبة وليالي شهرزاد والدندرمة. الفنان عبد الله مشرف بيشوف ان المسرح هو المدرسة الحقيقية للفنان، وعلشان كده كان عضو مهم في فرقة الفنان الكبير محمد صبحي، وشارك معاه في كتير من المسرحيات زي الهمجي وتخاريف ووجهة نظر، لعبة الست وكارمن وانت حر. مش تعرف تصوري انا بقى كمنتج. سمعتك يا استاذ شفطة وانا قاعد في مكتبي فوق. انا كمنتج برفض مسرحية كارمن. انا اسف، احنا اصدقاء من 10 سنين وقدمت مسرحيات على المسرح ده من المسرح العالمي وانا خسرت. انت خسرت فلوس بس وهنعوضها. وانا مرميش فلوس الكارمن. هسألك سؤال، كم واحد في الصالة يعرفوا كارمن اللي انت كاتبها وعايز تخرجها؟ وايه المانع بس ان الناس تعرفها؟ ويعرفوها ليه بس يا اسطى راضي؟ اسطى انا مش اسطى، انا مطرب. الاستاذ نفسه عمره ما قالي في حاجة يا اسطى راضي. لا استاذ يا بتفهم، كارمن مش بتاعتنا اصلا، دي بتاعت اليونان. يونان يونان يا جاهل، بتاعت الاسبان. ثم كارمن مش بتاعت حد، كل واحد من حقه يشوفها زي ما عايز. وده مسرحي، عايز اقدم فيه للناس طبق هم عارفينه واخدين عليه علشان معدتهم ما تتعبش. كارمن بتاعتك دي هتبقى طبق تقيل شويه على الناس. واحده من دول هتشفطنا انا شخصيا. يا بنفهم، ده متوقف على المعالجه. تفسيري انا الكارمن، انا شايف كارمن ازاي. انا بقى شايفها بنت غجرية بتجري ورا الرجالة، كل واحد يجي يحبها ويتعلق بيها تديله على دماغه وتكنتره وتروح لواحد تاني. ضحكت على الضابط خوزيه وخليته السبع طهر وضيعت مستقبله. اتكلم انت وانا شغال مالاش عشان ما تعطلش نفسك. وضيعت مستقبله ورفدوه وخليته معاها على الجبل مع محاربين المخدرات. ساب كل حاجة علشان خاطر عيونها وهي سابته وحبت مزرعة تيران. وفي الآخر الضابط خوزيه قتلها. انت حاطط بوقك وتصحيح سخنة. انت كده سخفت كارمن خالص. هي اصلا سخيفة. اخرس يا تليفونست. مش فاهم كنتوا. افهموا انا مش هقدم اوبرا كارمن والحدوته نفسها ما تهمناش. هل يهمني المعنى اللي ورا الحدوته؟ البعد السياسي. سياسه تاني يا استاذ. المسرح السياسي بقاله مليون سنه في العالم معرفش يغير اللي غيره حته ضابط في ليله واحده. محدش قال ابدا المسرح ممكن يعمل انقلاب. هل يهمني في كارمن القيمه الانسانيه، قيمه الحريه، وازاي كانت كارمن دايما بترفض القيود. وانا مفيش حد يقيدني. هقدم على المسرح ده كارمن ومحدش هنا ليه راي تاني. خلصت بذمتكم مسرحيه عن الحريه هيخرجها الدكتاتور ده. شوف يا استاذ، انا اشتريت مسرحيه من الاستاذ زكي شبانه وهقدمها. استاذ زكي شبانه التليفونيست بيكتب. كتبت ايه؟ دليل التليفونات. الفت مسرحيه ايه يا استاذ شبانه؟ كرخانة. كرخانة لمؤلفها زكي شبانة. عايزني انا اخرج مسرحية اسمها كرخانة. مش مشكلة نسميها اسم تاني. ايه رأي حضرتك في اردغانة؟ لا، هاخد اتنين، كرخانة واردغانة، على الاقل مسرحيات ماشية مع المسرحيات اللي بتقدم في السوق اليومين دول. كرخانة واردغانة. هقدم كرخانة تضرب او نازل باردغانة تولع. تكون انت كتبت لنا شفخانة. وانا مستعد اكتب لك كل الروايات دي في اسبوع. كرخانة دي انا شايف فيها نفسي طبعا. راديو سكوب. عبد الله مشرف كمان شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية وقام بأدوار مميزة في أكتر من مسلسل تلفزيوني من المسلسلات المعروفة والشهيرة زي يوميات ونيس وزيزينيا، أبو ضحكة جنان وأولاد الشوارع، والعم نور، وفارس بلا جواد. مش فاهم هي حادثة عربية ولا العربية اللي عملت حادثة؟ حادثة عربية. حادثة عبد الله. يعني برضو مش فاهم، يعني يا العربية اتدشدشت ولا هو اللي اتدشدش؟ العربية اتدشدشت وامتياز جوه في اوضة العمليات. والاستاذ ونيس فين؟ جوه في اوضة العمليات. هو كمان عمل حادثة؟ مفيش حوادث خالص يا عبد الله، خالص ما حصلش حاجة. تريح؟ امال انتوا جايين هنا ليه؟ رحلة. جايين رحلة، جايبة العيال افرجهم على غرفة الانعاش. طب مش كنت تقول كنا جبنا شويه سندوتشات ولا حاجه زمزميه معانا وشويه برتقال وحاجات من دي؟ انا في الرحله بس يا اولاد. حد يجي ياخد عبد الله، انا تعبانه. دلوني هم نضربها بس يتخرشوا. الحمد لله انه طلع منها. ده انا من اسبوع بس كنت عايز اعمل العمليه دي وسوق عربيه بابا. دول بقالهم كتير جوه. ما تخافيش حبيبتي، ان شاء الله يطلعوا دلوقتي. ونيس طمني، الولد ماله؟ الحمد لله سليم، كان غرزة في دراعه. وده ايه ده؟ دي كدمة. طب تعال يا عبد الله. مش عارف، بس لا يبين انك عملت حد. طب امسح دموعك، امسح دموعك وانت بتعيط شباب، بلغى مش سوا. راديو سكوب. كمان كان له مشاركات مميزة جدا في السينما خلال مشواره الفني. قدم أول أدواره في السينما من خلال فيلم التخشيبة مع المخرج الكبير عاطف الطيب، وقدم دوره الشهير في فيلم الكيف مع المخرج الكبير علي عبد الخالق، وكمان شارك في بطولة العديد من الأفلام الكبيرة والمميزة زي كتيبة الإعدام وجري الوحوش، البيضة والحجر، والهروب، والهجامة، ورحلة حب، وعايز حقي. هنا بقوله هذا كمان خير أخوي. ايه دول يا عم مزاجنج؟ معلش يا بيص، بكره عوضالك، اصل الفرح ده مقصر معايا حبتين. ايوه بس يعني هتبسبس لي على ايه؟ يبقى لك عندي باريزه يا سيدي. لا باريزتين. نعم انا نفعتي 50 جنيه. تكونش فاكر نفسك جراح وانا مش واخد بالي. يا بيصي يا بيصي، البطلوده واسمعوده، انا رقصت المعروضه. في ايه يا سي مزاجنج؟ بيس العواد هيتأنصر عليا. يا عم انا لا اتأنصرت ولا حاجه، بلاش منه خالص. راديو سكوب. ومعاكم في راديو سكوب على موجات البرنامج العام هنتكلم عن فنانة مميزة قامت بأدوار جميلة ما تتنسيش، وهي الفنانة نادية شكري. نادية شكري ولدت في يوم 1 فبراير عام 1955، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية. ورغم أدوارها الثانوية البسيطة إلا أنها تركت بصمة مميزة في المجال الفني، وخاصة بشخصية سحر في مسرحية العيال كبرت، واحدة من المسرحيات الشهيرة جدا، واللي الحقيقة أضافت لكل فنان شارك فيها حتى من النجوم الكبار. أنا حصقين من البيت ده، همشي غير خالص. ألو؟ نعم. كباريه النجوم؟ إحنا هنا كباريه النجوم. أنا الرقاصة. انتوا كبارين نجوم؟ طب انت الرقاصه ولا مين؟ عايز مين؟ سوسو؟ انا اسمي سلطان، ما اسمي سوسو. شوف لك سوس تاني يا حيوان، يا كلب، يا سافي، يا ايه ده؟ عايز ايه بنت انت؟ سلطان المكالمه دي علشاني. المكالمه دي عشان سوسو. ما انا سوسو يا اخي. يخرب بيتك، راجل بيدلعك في التليفون يقول لك يا سوسو. معلش بقى سلطان. يا سوسو معلش بقى. بابا بابا ايه؟ ما تقولش لبابا يا ابو سوسو. ما تقولوش السلطان عشان خاطري. هات بقى. الله الله الله الله الله الله. البنت اختي انحرفت ولا ايه يا جدع؟ الو. ايوه يا استاذ لولو. يا بنت هتقرطصيني وانا واقف يا بنت. الله يبارك فيك يا استاذ لولو. طبعا طبعا ضروري حاجه في المعادي. بعد ايه يا بنت انت؟ استنى بس يا اخي، معاك كده قدام عينك الراجل على السماعه. راجل مين يا ليت الادب انت؟ استنى بس يا سلطان. ايوه يا استاذ لولو، طبعا طبعا هاجي الساعه 6. مش هتيجي يا لولو يا حمار انت. ايه لا حاجه يا استاذ لولو، ما تزعلش. ايه بنت الكلام الفارغ ده؟ ايه يا سلطان ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ ده بدل ما تبارك لي باركلك على الخير بتاعت اهلك. انا نجحت يا سلطان. احنا فين والامتحانات فين؟ انا نجحت في امتحانات النجوم. ايه النجوم دي؟ دي مدرسه رقص راقي ملحقه في كباريه. كباريه ده يا بنت انت؟ اعلن عن طلب رقاصين، قدمت وامتحنت وطلعت الاولى كمان. يا فرحتي اختي، انا اشتغل رقاصه. ليه يا رب تعمل فيها كده؟ ليه؟ يا ايه؟ يا سلطان عشان خاطر سلطان بس، مفيش حاجة سلطان. مفيش حاجة ازاي؟ مفيش حاجة سلطان، مش شهر قاصر يعني وعيب. عيب ايه انت اتجننتي؟ معلش بقى سلطان. بابا ايه سلطان؟ بابا انت عارف بابا يضربني. ده لازم يتضحك يا بابا. الشرف الشرف يا بنت الكلب، الشرف. راديو سكوب. استطاعت نادية شكري في وقت قصير إنها تثبت موهبتها الفنية. كان حظها جميل إنها اشتركت في مسرحية العيال كبرت على مسرح الليسيه ومنه إلى بورسعيد، وتم تصوير المسرحية بوجودها فيها، وحققت من خلالها شهرة كبيرة لحد النهاردة. قامت الفنانة نادية شكري أثناء الدراسة بالتمثيل في مسرح الطفل مع الفنان فاروق الفيشاوي، وبعدها شاركت في مسرحية الحب في حارتنا بطولة سهير المرشدي وإخراج الفنان كرم مطاوع. من أهم المسرحيات اللي شاركت فيها العيال كبرت، يوم عاصف جدا، والرجل الذي فكر، وأزواج بلا ماضي. أيضا شاركت في مسلسلات الوتد، حكايات بنات، وأرض النفاق، ودوامة الحياة. راديو سكوب. سعدنا بيكم مستمعينا الأعزاء في حلقة النهاردة من راديو سكوب، والأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع الجديد وموضوعات وأعمال سينمائية وشخصيات سينمائية مميزة من خلال شاشة برنامجنا. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.